إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في الحديث عن العقيدة، وتحدثنا فيما مضى عن المحكم والمتشابه، ما هو المحكم في القرآن وما هو المتشابه، هذا طبعا يتصل بالعقيدة انطلاقا من قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سبقا قلنا إخواني أن الآيات الكلمات سبب نزولها هو أن النصارى ادعوا أن عيسى هو روح الله، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالمعنى الذي يفهمه المسلمون، وإنما بالمعنى الذي يعتقدونه هم. قالوا لرسول الله: أنتم تعتقدون أن عيسى روح الله؟ قال: نعم، ونحن نقول أنه روح الله، ولكن المعنى الذي عند المسلمين معنى روح الله بمعنى أن هذه الروح خصها الله سبحانه وتعالى بالخلق، نعم، وأضافها إلى نفسه تشريفا وتكريما لعيسى عليه الصلاة والسلام. وعندنا قاعدة لا بأس أن نذكرها لبعض الطلاب: عندنا الإضافة إلى الله قد تكون إضافة معنى وقد تكون إضافة ذات. إضافة ذات مثلا نقول رسول الله، ناقة الله، بيت الله، عبد الله، هذه إضافة تشريف، تكريم وتشريف. فالله عز وجل إذا أراد أن يكرم شيئا أضافه إلى نفسه وقال بيت الله، ناقة الله، ناقة صالح، ناقة الله، هذه تشريفا لها، رسول الله، عبد الله، الله شرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: سبحان الذي أسرى بعبده وإنه لما قام عبد الله، تشريفا له وللكل عباد الله، ولكن تشريفا له ربنا سبحانه أضافه إلى نفسه كما يقول: هذا عبدي، أعطى كامل العبودية، كامل العبودية لي. هنا هذه إضافة. كذلك روح عيسى عليه الصلاة والسلام أضافها إلى نفسه، هو الذي خلقها خصها بالخلقة فقال روح الله، عيسى روح الله، أي هذه الروح خصها به سبحانه وتعالى، نعم، بأنه خص لها خلقة خاصة وتخصيصا خاصا بهذه الروح تشريفا لها أضافها إلى نفسه. هم بماذا فسروا روح الله؟ قالوا الله روح، وإذا كان الروح، هذه الروح قبسا من روح الله، نعم، أضافها وأعطاها لعيسى فأصبح عيسى عنده نصف ألوهية ونصف ناسوتية يعني بشر، نصف ناسوت أي بشر ونصف إله، فقالوا هو الله. نعم هكذا قالوا. والله عز وجل هنا المنتشبه الآية محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم ميل عن الحق بشبهة أو شهوة أو فتنة، يريدون فتنة أن يفتنوا المسلمين وأن يفتنوا نعم الناس، نعم يأخذون لهذه الشبهة ويلقونها ويلبسونها ما يعتقدون، فنعم فيعني يفسدون عقائد الناس وعبادة الناس وعملها. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه مثل هذه ابتغاء الفتنة، يريدون افتتان الناس، نعم يريدون افتتان الناس وإزاحتهم عن عقيدتهم وعن دينهم وعن ملتهم. افتتان. قال ايه فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، وابتغاء تاويله. قال وما يعلم تاويله إلا الله. التاويل هنا يفسر بتفسيرين، التفسير الأول التاويل بمعنى التفسير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس رضي الله عنه أعطاه الله سبحانه وتعالى نورا خاصا في فهم القرآن، حتى العلماء المفسرون إذا اختلفوا، إذا اختلف الصحابة في التفسير بين ابن عباس ومن غيره اختاروا نعم ابن عباس، تفسير ابن عباس. لماذا؟ بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفقه في الدين وعلمه التأويل. إذن وما يعلم، يريدون تأويل تفسيره، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن التأويل بمعنى التفسير. لا يمحنا لا نقف في الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لا تقف على الله في هذا المعنى، لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا معنى التأويل الأول. التأويل الثاني معناه، نعم التأويل الثاني معناه مآل الشيء وحقيقة أمره، مثل ما يقول الله عز وجل هل ينظرون ما تحدث عن العذاب وتحدث عن ما يقع يوم القيامة من مكر المكر في المجرمين، قال هل ينظرون إلا تاويله أي حقيقة أمره حينما يقع، ما ينظرون إلا تاويله، يوم يأتي تاويله، يوم تأتي حقيقته، يقول الذين يصومون. وهذا التأويل المعنى لا يعلمه إلا الله، لأن نحن العذاب ولا النعيم، نعيم الجنة ما يمكن أبدا نعرف حقيقته، حتى إذا ذكر لنا في القرآن تذكر الأمثلة، نعم الأمثلة، أما حقيقة الأمر لا يعلمه إلا الله. وهكذا كل الغيبيات، فنحن نؤمن بالقلم، كيف القلم؟ ما نؤمن بالقلم ومدلول القلم، مفهوم القلم في اللغة العربية مفهوم، لكن القلم الذي قال الله له اكتب، قال فكتبه كان إلى يوم القيامة، لا نعرف حقيقة القلم ولا حقيقة اللوح، اللوح المحفوظ، ولا نعرف العرش ولا الكرسي. نعم هذه أمور نؤمن بها ومدلولة ألفاظها ومعانيها مفهومة، لكن كيف لا نعلمه. السماوات والأراضين السبع ومن الأرض مثلهن، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، سبع سماوات نعلم مدلول السماء، نعرف لكن حقيقة السماء نعرف من أين هي كنها لا نعرف. فنوم هذا من المتشابه، لا يعلم تأويله إلا الله، ويجب الوقوف هنا، ما يعلم تأويله وتفسيره يعني حقيقة أمره، لأن التأويل بمعنى إيه؟ بمعنى التفسير قلنا لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أما بمعنى حقيقة الأمر وواقع الأمر وكنه الأمر لا، ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى. فالجنة ونعيمها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالجنة ونعيمها يعني ما يذكر الله فيها مفهوم بالمعنى، لكن كيف هي وحقيقة الأمر ما ندري. وكذلك جهنم ما ندري حقيقتها، السماوات لا ندري، الأراضي لا ندري، الملائكة نؤمن بالملائكة موجودون لأنهم موجودون وأنهم عباد الله مكرمون لا يسأل الله ما أمر وما يفعل، لكن كيف حقيقة أمرهم؟ كيف كنهوهم؟ وش مثل البشر؟ لا. إذا الجن قد يكونوا معنا ويسمعون، والشياطين كل واحد معه شيطان، نعرف حقيقة الشيطان حقيقة أمر الله، وما يعلم ساويله حقيقة أمره إلا الله. والراسخون في العلم أن يجب الوقوف على الله. وكذلك أمور الساعة، نعم أمور الساعة، طلوع الشمس المغربها كيف لا نعرف، نعم عيسى حينما ينزل والآن رفع كيف الأمر، كيف يعيش عيسى عليه الصلاة في السماوات كيف، هل هناك أكسجين، هل هناك كذا، هل هناك تغذية، هل هناك يعني حقيقة الرجل موجود، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مرفوع كيف يعيش، الإسراء والمعراج كيف ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف شكل البرق وشكله وجله وحقيقة أمره، كيف طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات اليسيرة، طلع من فوق سبع سماوات إلى سدرة المنتهى، لا نعرف يا أخي كيف، نؤمن ولا ندري كيف، وما يعلم تاويله حقيقة أمره إلا الله. ويجب الوقوف على الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الإسراء والمعراج، ولكن كيف لا ندري، مفهوم هذا. كذلك أيضا الدابة، كيف قال الله عز وجل في الدابة في الآية، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة، كيف شكلها، كيف لونها، كيف أمرها، لا قالوا قول تكلم الناس، كيف تكلم الناس، هذا شيء غريب، إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، كانوا ما يؤمنوش بخوارق العادات، فالله عز وجل بين هذه وتسم الناس قراءة يعني الآية، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي تسموهم ونعم تسموهم وتعلمون بعلامة الإيمان وعلامة الكفر والعياذ بالله، اللي مؤمن يظهر علامة فيه واللي كافر يظهر علامة فيه، كيف ذلك؟ الله يعلم. إذن وما يعلم تاويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن أشراط الساعة والجنة ونعيمها والنار وجحيمها كل ذلك لا يعلم. كذلك صفات الله عز وجل، الله موصوف بصفات، هو الحي نعم القدير العليم، قدرة عنده قدرة وإرادة وعلم وحياة، كيف حياة الله، كيف سمع الله، كيف بصر الله، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، قال وهو السميع البصير، لا يشبه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في، ولكن عنده صفات، نعم ليس كمثله شيء، ثم وهو السميع البصير، سميع بصير ليس كمثل شيء في كونه سميعا بصيرا، هو عنده السمع عنده بصر ولكن ليس كمثل شيء، كيف ذلك لا ندري. لقال الإمام مالك المعنى مال كل صفات الله عز وجل معلوم، المعنى معلوم، السميع معلوم السمع والبصير معلوم، هو الحي الحياة معلومة، لكن كيف لا ندري. نعم وما يعلم تاويله حقيقة أمره إلا الله، ويجب الوقوف هنا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ربنا ينزل كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيعرض نفسه على الداعين والتائبين والمستغفرين، ألا من سائل فأعطيه سؤله، ألا من داع فأستجيب له، ألا كذا، حتى يطلع الفجر، كيف ينزل، كيف الله يعلم، ينزل ولكن كيف ما ندري، وما يعلم تاويله وحقيقة أمره إلا الله. والرسول كما قال الإمام مالك لما سئل عن السوى كيف استوى، بمعنى السعلة ضعاري على الكون كله، السعلة كيف السعلة، قال المعنى معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرجوا عني هذا المبتدع اللي يقول كيف، كل شيء كيف، اللي جاءنا من الله نؤمن به سبحانه، نؤمن به ونفر كيفيته وحقيقة أمره إلى الله. إذا المعنى معلوم، فلا بد إثبات الصفات، كل الصفات الواردة في القرآن والسنة ثابتة لله لا شك فيها، لا بد من هذا. هذه أركان، أركان العقيدة، لا بد من الإثبات، ولكن هذا الإثبات دون تشبيه لا نشبه، ودون تمثيل لا نمثل، ودون تكييف لا نكيف، ودون تأويل، ودون تعطيل، ودون تفويض، لا بد من هذه الأمور. نعم. إذن إخواني كما قلنا لكم، يعني أن هذا سبب نزول الآية هو أن اليهود أو النصارى لما جاءوا إلى رسول الله وقالوا ما قالوا، نزلت هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. معنى محكمات، محكم كما قلنا في الدرس الماضي، المحكم يطلق على القرآن كله، كتاب أحكمت آياته من أول إلى آخر، محكم بألفاظه ومعانيه، محكم معنى محكم، متقن في غاية من الإتقان، لا نقص فيه ولا نقد ولا تضارب ولا تعاكس، بل هو محكم بناء المحكم المتين. نعم، يستطيع أحد أن ينقضه، يستطيع أن يضده، يستطيع أن يعاكسه، يستطيع أن يبطله، بل هو يتحدث. وإذنتم في رب ما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله، إعجاز بياني، إعجاز معاني، إعجاز إخبار مغيبات، إخبار مستقبلات، المكتشفات العلمية، يتحدث. نعم، فهو معجز بعدة أشياء، بعدة نواحي، ما معجز بالإعجاز البياني فقط، الإعجاز يعني الأدبي من حيث اللغة العربية فقط، لا، هذا واحد نوع من الإعجاز، والإعجاز أنواع كثيرة وكثيرة جدا، حتى في ألفاظه وجرسه ونغماته في قراءته، إعجاز خاص، بحيث كل مقام يعطيه ألفاظ خاصة ومدلولات خاصة يعلمها ويعرفها من فتح الله بصيرته وأعطاه أسرار، أسرار القرآن والعلم في القرآن. نعم، فيقول محكم، إذن كل محكم، ويطلق المحكم أيضا على ما يقابل كما قلنا النص، هذا محكم وهذا منسوخ، هل القرآن محكم ولا لا، والتوراة والإنجيل والكتب السابقة كلها نسخة، لم يبق لها، لم يبق بها عمل، ومن عمل بها كفر، من عمل بالتورات ولو فرض موجود لم يقبح الرفض، لو فرض المحال أن التورات موجود الآن والإنجيل موجود الآن، ما فرض، هذا فرض المحال، وإلا قال الله عز وجل قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، لو فرض موجود ولو أن كلام الله وكتاب الله حرام العمل به، ومن عمل به وعرض عن القرآن كفر، العمل بالقرآن بأحكامه وعباداته ومعاملاته وأخلاقه وسلوكه منهاج الحياة في الناحية الاقتصادية، الناحية نعم السياسية، الناحية يعني الاجتماعية، العقدية، عبادية، كل ذلك موجود في القرآن، فالقرآن منهاج الحياة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أنت الحكم وهذا القرآن هو الحكم فيما شجروا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، مجرد حرج مما قضيت، ويسلم تسليم، لا بد من الاستسلام الظاهري والباطني، أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد ورسوله وبالقرآن منهاجا لحياتك، لا بد من هذا. إذا المحكم قد يطلق على ما يقابل النص، نعم، وقلنا يدل على هذا بعض الآيات، منها قوله تعالى ولقد وما أرسلنا من قبلكم رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينصح الله ما يقصد ثم يحكمه، ينصح الله ما يقصد ثم يحكمه الله آياته، إذا المحكم هنا مقابل النص. أيضا قد يطلق المحكم إخواني، نعم، قد يطلق المحكم على ما يحتمل على ما هو نص صريح، وهو المراد في الآية هنا، ما هو صريح المعنى واضح دلالة بحيث لا يحتمل معنى وأخرى، لا يحتمل الشيء وضده، والشيء نقيضه، لا احتمال فيه، واضح بين مثل العقائد التي قرأناها. وكان أيضا أحكام عبادية وأحكام في الأخلاق والمعاملات واضحة بين، والقرآن كله محكم واضح بين، معظمه بين، ما عدا بعض الآيات التي تتشابه، بل يجب رد هذه المتشابهات إلى المحكم. وأما الذين في قلوبهم زيغ يريدون الميل عن الحق، هؤلاء هم الذين يتشبثون بالمتشابه ويعرضون عن المحكم، مثل النصارى رأي، لأنه النصارى إذا كان يقول الله عز وجل عن عيسى أنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ما كيف هم النصارى روح منه، معنى روح منه أي هذه الروح مصدرها ممن أتت، من خالقها، من صانعها، من الذي اخترعها وأوجدها من عدم، من مصدرها، مين؟ من الله. لا كما يفهمه النصارى أنها قبس من الله أصبح ناسوت ولاهوت، لا، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الشريك، الله أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حارب الشرك وضد الشرك. وهذه مثل قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من مصدرها من أين أتت؟ خلقت نفسها؟ خلقت من غير خالق؟ غير مخلوقة؟ لا، الكل مصدره ممن؟ من الخالق سبحانه وتعالى. فهذه فالقرآن لا بد المتشابه نرده للمحكم لكي نفهم الحقيقة واتضح أمامنا المعاني، معاني القرآن. نعم، ولكن المعرضين، لكن الأفاكين، لكن الفتانة والمشعوذين والضلال والمبتدعة يردون يتشبثون بالمتشابه ويرفضون المحكم. هل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يريدون فتنة الناس في عقيدتهم أو عباداتهم أو معاملاتهم الله في دينهم، نعم، وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله سواء بالتفسير وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم، أو ما يعلم تاويله ومآله وحقيقة أمره إلا الله والراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا الوقف على الله حسب ما تقصده، إذا قصدنا التفسير في التأويل ينبغي أن نقف على ماذا؟ الراسخين في العلم، ولا نقف على الله. وإذا كان المقصود من التأويل هي ما يقول إليه الشيء وحقيقة الأمر، هنا نقف على الله. وقد نبه على هذا ابن كثير وابن جرير وغيرهم من العلماء الكبار. للأسف قد يفسر التأويل بالمصطلح البلاغي، بالمصطلح الأصولي. إيش التأويل؟ عندهم الظاهر والمؤول. إيش المؤول؟ هو أن أن أن أن يوسف باللفظ ويدل هذا اللفظ على معنى بعيد لقرينة، يعني عنده معنى قريب، معنى ظاهر ومعنى مؤول، نعم، فيحملونه على المؤول لقرينة ويفسرون التأويل في هذه الآية بهذا المعنى، وما يعلم تأويله أي صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، تفسير القرآن بهذا تحريف له، لأن هذا مصطلح حادث لا يجوز تفسير القرآن به. ولذلك كل علماء التأويل لم يرد في اللغة العربية بهذا المعنى، يعني صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، نعم، هذا لم يرد لا في اللغة العربية ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مصطلح بلاغي، مصطلح أصولي، ولا يجوز أبدا أن نفسر القرآن بالمصطلحات التي اصطلح عليه لكم أن يصطلحوا بما شاءوا على ما شاءوا، نعم، لكن نفسر بهذه المصطلحات كلام الله عز وجل، هذا فيه تحريف لكلام الله يتنزه عنه سبحانه وتعالى. إذن إخواني الكرام جزاكم الله عنا خيرا، هذه النظرة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يتبع المتشابه فاعلموا أنهم الذين عن الله فاحذروهم، هذم الذين يتشبثون نعم يتشبثون بالمتشابه ويتركون رده إلى المحكم. هذا يقول احذروهم قاطعوهم أعرضوا عنهم حاربوهم، لأنهم يريدون فتنة المسلمين، يريدون فتنة المسلمين كالعقائد الضالة من الخوارج أو من الروافض أو من أو من أو من إلى آخره. نعم فيأتون مثلا إلى إلى إلى إلى الجبس والطاغوت في القرآن ويقولوا ما من جبس أو طاغوت في القرآن إلا والمراد به أبو بكر وعمر. أعوذ بالله، تفسير باطني، تفسير ضلال، تفسير كفر والعياذ بالله. ويأتون لقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني أهل بيعة بيعة الرضوان اللي كانوا 400، نعم اللي كانوا 1400، يقول نزلت يوم الآية لقد رضي الله عنه جميعا، قالوا أخرجهم الله جميعا بقوله لقد رضي عن المنقل لقد رضي الله عن من بايع تحت الشجرة، بل قال رضي الله قد رضي الله عن المؤمنين شكون هم علي والمقداد يعني أربعة فقط، قال عن المؤمنين ليخرج أبا بكر وعمر وعثمان، هذول ليسوا من المؤمنين. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. على كل حال يا إخوان، هذه قضية تتميما لما سبق من العقائد التي ينبغي اعتقادها، نعتقد الشفاعة، الشفاعة أن الشفاعة مشروعة، نعم مشروعة للملائكة وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وللمؤمنين، وللمؤمنين يشفع، تشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والمرسلون ويشفع المؤمنون. الشفاعة في القرآن وردت منفية وردت مثبتة، إيش الجمع بين المثبت والمنفي؟ وردت منفية، نعم واتقوا يوما، ها واتقوا يوما لا اتقوا يوما لا لا لا خلة لا خلة لي ولا شفاعة، هذا بالمنفي، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعضهم في مصر، وقد سمعنا هذا منذ سنتين، كان ضجة قامت في مصر وأن الشفاعة ليست لها وجود في الكتاب ولا في السنة. نعم هذه مصيبة، القرآن أثبتها تارة ونفاها أخرى، ها؟ قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهنا نفى بغير إذنه ثم أثبت بإذنه. نعم يعني يقول الله عز وجل يعني في الآية الأخرى، نعم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا الإثبات إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا فيه إذن وفيه رضا، فالله إذا قال لأن الشفاعة هذه في الشفاعة، الشفاعة يمكن يقول الناس يدخل يرغب الإنسان، إذا غضب عليه سبحان الله، شو واحد كبير من الكبراء غضب على واحد غضب عليه وطرده فصار فردا، صار وحيدا طريدا، ها لا بد أن نشفعه وأن نشفعه، نتدخل ليصير مع هذا شفعا، ليصير مع هذا الذي طرده كان فرضا ثم بالتدخل صار شفعا. فالذي نعم الذي يتوقع أن يطرده الله عز وجل ثم أراد بكرامته وفضله وجوده أن يأذن سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولئك الذين يمكن أن يطردهم الله ويتعصل بهم، يشفعهم ويقربهم من عند الله عز وجل ويصيروا برديين، يصيروا أولياء، يصيروا نعم أحباء، يصير ما تلقاش بكذا يقولوا هو وهذا كان غضبه ما تلقاش، شكو يتدخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد الشافعين، هذا معنى الشفاعة. هنا فالله عز وجل سبحانه يعني ورد حديث صحيح صحيح مسلم لما يجمع الله الأولين والآخرين، نعم في صعيد واحد، نعم لأن الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله 8 شفاعات، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بهذه الشفاعات كلها. نعم ثمان شفاعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى هي العظمى، الشفاعة العظمى المقام المحمود، ولسوف يعطيك ربك فترضى، المقام المحمود نعم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء. هذا إيش هذا؟ حينما يجمع الله الأولين والآخر في صعيد واحد ويطول الموقف، والشمس كما في الصحيحين البخاري ومسلم تدنو من الناس مقدار ميل أو ميلين، والناس في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يصل العرق إلى يلجمه العرق ويغطيه وهو يعوم في العرق حسب عمله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يصل إلى عنقه، ومنهم من يصل إلى نصفه، ومنهم من يصل إلى حقوه، ومنهم إلى ركبته، ومنهم ومنهم هكذا. ثم بكثرة الحرارة وكثرة الشدة الناس يطلبون من يشفع ويرغب الله عز وجل حتى يشرع في الحساب، يتفضى هذا الموقف، هذا الانتظار الوقت، ننتظر مجيء الله عز وجل للفصل في القضاء، باش للجنة الجنة وللنار النار صلى الله عليه فيه إخوان. ثم الناس عندما يشد الموقف هذا يهرعون إلى من يرغب، اللي يدخل ويشرح ويرغب، فمثل ما نبقوش هكذا، نعم تبقى لك الفصلة بيننا وبين الله. فالناس يخطر على بالهم آدم، يقولوا آدم يعني الأولون والآخر يهود ونصارى ومجوس ومشركون، منذ آدم إلى النفخ في الصور الكل مجموع، والناس هكذا يهرعون إلى آدم ويطلبون منه، وثم يثنون عليه، يقول أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وفات، يعني يثنون عليه لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه ومجده ورفع قدره لعله يتبخر. يقول إيش؟ يقول نفسي أنا أكلت من نهام الله، فأكلت من الشيطان في الصوم، أنفك غرضي، اللهم سلم دعوة الرسول، اللهم سلم. ثم يذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام ويثنون عليه وبين المرصدة اللي أعطاه الله عز وجل، وسأل أنت العبد الشكور وأنت كذا، فمجول يعتذر أيضا، يقول الله سبحانه وتعالى أعطاني دعوة مستجابة دعوت بها على قومي، ما عندي نفسي بصبيح كل يوم قبل على برص. يذهبون إلى نزيل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويثنون عليه ويتعلل، يقول كذبت ثلاثة كذبات، يتعلل ويقول نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، يذهبون إلى موسى يتعلل أيضا، يذهبون إلى عيسى، إلى أن ينتهي الأمر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أنا لها فيذهب فيسجد الشفاعة، ينتظر ما يتجرى أبدا. وهذه الشفاعة أعطاها الله ما في الدنيا، على استجر عليها الله تعالى المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخر، وحتى الملائكة المقربون يحمدون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الكرامة وهذا التشريف وهذا الإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء سيد الرسل عليه الصلاة والسلام، وإحنا من فضل الله جعلنا من أتباعه سبحانه، ما جعلناش من أتباع موسى أو أتباع عيسى أو أتباع فلان، لا من أتباع من نعتز به، أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فينا يا رب. أي نعم. ثم ينتظر رغم أنه عنده هذا، ولكن يذهب وينصدق ليأتي الإذن، لأنه لا يمكن أن يشفع ويتدخل إلا بإذنه. والشفاعة هناك لا بد أن تكون محققة لمن أذن له، وفي من ارتضى الشفاعة لمن أذن له، وفي من لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولمن يرتضي لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عارف عقائد المشركين كانوا يعتقدون أن الشفاعة تؤثر حق الدنيا، يدخل واحد مع كذا ما عليه إلا أن يقبل، لا، الشفاعة عند الله عز وجل أن يأذن هو فيها ويبين لك ويعين لك من في من تشفع، هذه من الله عز وجل فضل منه وكرمه سبحانه، ولا يمكن أن تؤثر إلا بكذبه. نعم. إذن يشفع ثم يشفع، يعني لا يزال ساجدا ويسجد حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل تسمع وشفع تشفع، ثم يتسل في الموقف ويخذ نعماس في الميزان وفي المساءلة يشرع حتى يذهب نعم اللي مش يذهب الجنة وإلى مذهب إلى النار. إذن هذه الشفاعة الأولى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتمتع بها الأولون والآخرون، وتشمال يعني الشعوب كاملها والأمم كلها منذ آدم إلى النفخ في الصور، وهذا تكريم يا رسول الله. هذه الشفاعة الأولى. الشفاعة الثانية ما يمكن أبدا إذا تعين أهل الجنة بدخول الجنة ما يمكن يدخل في حد الجنة أبدا إلا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفتح الجنة بشفاعته. وأول من يحاسب هذه الأمة وأول من يدخل الجنة هذه الأمة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاين هنا عماس 70,000 يدخل الجنة بغير حساب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع كل 1000 70,000 هذه أيضا هذه التلفة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يدخلون الجنة هناك أناس يرفعون مقامات ما كانوا يستحقونها إلا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتقوا في الجنة بشفاعة رسول الله. هذا الرابع، كي الناس اللي محكوم عليهم بدخول النار تدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم يدخلوش النار. هذه الخامسة. كاين عامش الناس دخلوا النار وحكم عليهم بما حكم عليهم في النار، شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون من النار. كاين الناس عامش سوت حسناتهم وسيئاتهم، ما عندهم حسنات يدخلون بها الجنة ولا عندهم سيئات يدخلون بها النار، يتدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعته فيسمح لهم فيدخلون الجنة. هذه سابعة. بقينا واحدة وهي شفاعته في عمه، كان محكوم عليه بالنار ولما نعماز بذل ما بذل في الدنيا في مساندة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيده، سأله العباس هل نفعت عمك بشيء؟ قال نعم. قال له رغبت فيه وشفعت فيه، ما كيش واحد نعماز في النار مرخوف عليه نعماس خده، هو أقل أهل النار عذابا وهو يحسب أنه أشد الناس عذابا. إيش أعطاه الله؟ صبت ديال جهنم يغلي من هذه الأرض، نسأل الله السلامة يا رب. في رواية بركه يعني واحد حضحضح من النار زطم فيها ويعني ورسه ودماغه يغلي، هو يحسب أن لا أحد أشد عذابا منه وهو في الواقع أخف الناس عذابا بشفاعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شحال جت هذه؟ 8 أنواع من الشفاعة. اذكر مسلم في صحيحه وهذا موجود، وذكره القرطبي في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا من هنا، ذكر القرطبي هذا الحديث صحيح مسلم. إيش في صحيح مسلم؟ أنا أذكر بعض أهلاك اليوم بحديث طويل. يقول مؤمن ينادون الله عز وجل لما يدخلوا الجنة، يقولوا يا ربي أصحابنا وناس كانوا معنا كانوا يحضروا الدروس معنا وكانوا يصلون معنا وكانوا يصومون معنا ويحجون معنا هم في النار يا ربي. يقول ذهبوا إلى النار ويرغبوا الله عز وجل، يقول ذهبوا إلى النار فأخرجوا منهم من شئتم. وانا قلت لك المصدر فيه انه كان الشفاعة في صحيح مسلم وكان بالكل كل القرطبي في تفسير هذه. قال فيذهبوا ويخرجون الاعداد الكثير ثم عندهم يخرجوهم يقولوا يا ربي قد لقد ذهبنا واخرجنا ما امرتنا به. يقول ذهبوا وهذا من فضله سبحانه، ذهبوا الى النار فاخرجوا منها من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان بهذا اللفظ. قال فيقول إذن هذا لا يصلون لولي كي يصلوا، لأنه قالوا يا رب في ناس وهذه يخرجوهم كانوا يصومون ويصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا فخرجوهم ما تركوا شيئا من هؤلاء الذين كانوا يصومون ويصلون ويحجون ويصلون خرجوهم. ثم يقول أخرجوا اذهبوا رجعوا إلى النار وأخرجوا منهم من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. قال فيذهبون فيخرجون العدد الكثير. يقول يا رب قد أخرجنا، يا ربنا قد أخرجنا ما أمرتنا به مثقال درهم أو مثقال دينار. ثم يقول لهم اذهبوا إلى النار فأخرجوا منها من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان. قال فيذهبون ويخرجون العدد الكثير. قال ثم يقول له ياسون ويقول يا رب قد أخرجنا ما أمرتنا به، يقول ذهبوا رجعوا إلى النار فأخرجوا منها من كان في قلبه مثقال ذرات من إيمان. وهذا من فضل وسليس صحيح وسلم كره لكم هذا لا صلاة لا شيء، ولكن كان عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله فيما فيه، لأنه فيه الترتيب الأولين فيها الصلاة والصيام وكذا، الثاني ما في شيء، إلى أن وصلنا إلى مثقال ذرة. نعم، وأقول لك نعم سيدك أما بهذا الحديث هذا مرجئي. إذن أول مرجئة هو النبي صلى الله عليه وسلم، عندك تكفار، عندك تكفار، وتسمي النبي صلى الله عليه وسلم مرجئي، معنى الإرجاء أخر العمل. المرجئة لا يدخلون النار، يقول صاحب الإيمان لا يدخل النار بتاتا ما دام عنده إيمان، لا يدخل النار ولو لم يصلي لم يصم لم يحج لم يعتمر، هذا لا تمسه النار. وإيمانك إيماني أبي بكر وعمر، إيماني جبريل وميكائيل وإسرافيل، هذا العقيدة المرجئة. أما وقد دخلوا النار هذا مش مرجئين، مفهوم؟ إذن يا إخوان، ثم يقول الحق سبحانه وتعالى تتميما للحديث، يقول شفعت الملائكة وشفع الأنبياء والمرسلون وشفع المؤمنون، ما بقي إلا أرحم الراحمين. قال فيخرج خلقا كثيرا كثيرا جدا جدا وموسومون في أعناقهم، إيش نكتب فيها؟ عتقاء الله. هذا رضي الله الله سبحانه وتعالى برحمته. وعلى كل حال هذا أنا قلت من المصدر هو في صحيح مسلم، وهو الشفاعة يقول هذا، وإذا ما وجدت حديث قل لي ذكر كذا هذا الحديث موجود في النص، هذا إلى صحيح مسلم أو إلى القرطبي، هذا الأمر قريب في عند الكتب في المصدر إنه. نعم، ثم يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، الشفاعة مشروعة لا شك فيه، هذا ثانيا من العقائد التي أثبتها العلماء. نعم، في عقائد الصحابة رضوان الله عليهم، الصلاة وراء كل بر وفاجر، ذكروها في العقائد إخوان. إيه يقول الأخ الكريم أصحاب الأعراف، الأعراف هم الذين بين الجنة والنار، هذا قلنا نعم سيدك يشفع فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استوت حسناتهم وسيئاتهم، هذا أصحاب الأعراف، يعني منطقة بين الجنة والنار، ما عندهم سيئات يدخلوا النار ولا عندهم حسنات يدخلوا بها الجنة، تلحقهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فيدخلون الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وجوده وكرمه. نعم، إذا إخواني جزاكم الله عنه، قلنا من العقائد التي ذكرها العلماء عقائد الصحابة رضوان الله عليهم، الصلاة وراء كل بر وفاجر، مبتدع ضال فجولة ما وجدنا، لابد أن نصلي لصلاتنا، إن أعظم ما وأفضل ما نتقرب به إلى الله بعد الشهادتين هي هذه الصلاة. نعم، لابد أن نصلي لها ولو بعد الدار، شيء إمام الناس، إمام ما شاء الله متقي رجل صالح رجل فاضل، ولو بعد الدار نذهب إليه. نعم، إذا لم نجد نصلي في بيوتنا، نصلي أفذاذا، نصلي أفرادا في بيوتنا، لا نستحق التحريق. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة والجمعة مهما كان الإمام، وقد وقع الإجماع من الصحابة على أن الجماعة لا بد منها، لا بد منها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا كلام علي بن أبي طالب ولكنه من قبيل المرفوع. وفي الحديث أيضا في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ولذلك كثير من العلماء قالوا بوجوب الصلاة في الجماعة واجب. يعني تأملوا يا إخوان، رجل أعمى لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يحض على الصلاة في الجماعة قالوا يا رسول الله رجل أعمى وما عندي ما يلائموني، يعني واحد عندي ما يقضنيش وفي وقت اللي نبغى يقضني ما يقضنيش ما يسعفني، قد تسمع النداء؟ قال لا لا عذر. في الأول بحال كأنه نعم كأنه سامحه، ثم نادى وقد تسمع النداء قال لا عذر. هنا سؤال، يقول أنا شابة أبلغ 21 عاما، أمي قد ماتت منذ زمن ووالدي قد هاجر وتركني مع جدتي وهو لا يسأل عني ومن أحوالي، كما أن الوضع مع جدتي غير مستقر وتهددني بالطرد من البيت قد فعلت أكثر من مرة وأخاف أن تطردني ولا أجد مكان أعيش فيه، فهل لي أن أقترض من البنك لأشتري بيتا، إذا هذه عندنا الضمانة ليس اقترض من البنك خزي سيف عندك أكثر من اللي مزيع فيه، عندك الباب مش تأخذ 50 مليون، سيقدر تساوي 100 مليون، لا 100 مليون هو مسكين ضعيف مسكين بر على رأسه أجلبنا عمته وبيجوع جولة لابد. إذا هذه مشكلة، هذا فجوع مشكلة، يعني الدعوة في الأول أنها صافي خلاص طرودة طريدة واحدة ما عنده شيء، ولكن هذا اقتراب من البنك والاقتراب من الجزء عرفون اقتراب من، ولكن قد يكون يعني تقصد بك إيش بك البيوز، ها هل البيوز الموجودة إيش كتسمه السكن الاقتصادي، يقول السكن الاقتصادي إيه نعم. فهذه يعني شوف يقول العلماء ولو ربما بيتمثلكم مرات، يقول عن الله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فالربا قد واحدا يقدم عليه يجيئه تجيئه الضرورة، قل مثلا عملية جراحية تطلبتها امرأة إما العملية أو الموت، باش نعمل العملية تتطلب قول 4 مليون 5 مليون ربما أكثر، إيش واش الموت ولا البنك، ما بقي إلا البنك أو الموت. يقول العلماء محافظة على النفس وهذه من لطف الله من رحمة الله من فضله سبحانه، نعم يجوز الإقدام على هذا لإنقاذ النفس والروح، نعم. فإذا كان هكذا فنعم فهمتم عني خلاص. إذا هذا هو السؤال الذي أتاني الآن. سؤال آخر يقول ما معنى حديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله أن يصلي ويصوم ويحج ويقام وكذا، ولكن سبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إيش معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث يقول خذ بالك إذا دخلت على طريق يرضي الله عز وجل فاستمر عندك، لأنه قد يعيش 60-70 سنة وهو على طريق أهل الجنة ويأتي آخر لحظة وينحرف عندك خذ بالك. لهذا الانحراف يقول يعني الشرك والعياذ بالله راه يمشي كل شيء، لأن شرك طاع ليه وخاص 60-70 سنة 80 سنة وانت طاع الله عز وجل، ولكن عورتها في الآخر لأن شرك طاع لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد كن يقظا. هذا معنى الحديث، كن رضبل عندك. وكذلك أيضا العكس، في حد هذا اللي عاش في الضلال وعاش في السيف وعاش في الفسق والفجور تقول رضبل ارجع إلى الله، هذه الأعمى ما تقنطش لا يأسهم الرحيم إلا القوم الكافرون، كم الواحد يقول كم 66 سنة؟ لا يا أخي الكريم، قد يعيش الإنسان 60-70 سنة 80 سنة وهو الضلال والكفر والانحراف، ولكن تأتي اللحظة عمش ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويفتح الخط بينه وبين الله، يا ربي أتوب إليه ويبكي ويتضرع ويقشعر جلده. إذا التوبة تنحو كل شيء. أيوة الرجل، أيوة كل رجل كل عفريت. هذا معنى الحديث، مجالة ما تكونش نسي سلبي تفهم غير العوج، يقول هو هذا انا 80 سنة 70 سنة واحنا في الطاعة وفي الآخر كذا، ايش هذا ايش هذا منك انت العمر رجعين ليش كل هذا مفهوم هذا ايه. ثم يقول هل يجوز الطلاق الصوري من اجل التعدد بغير مكتب الطلاق؟ هذا بغي يعدد مسكين، خلنا نبرز مثلا نعملوه فمسوا لن تطلق ايش عملت ايش طلقتك ومش الزوجو ده حد تطلقه بصوري غير ان تسوى فعل العلم يسمى تيزوج فمسوا لا هذا الطلق الصوري وجه يحل هذه الفسوة الفقهية هذه خلوا غير ما تنتقش بها العدل اللي كتبها سألوا الخطابي تسوى ولكن سمى تنتقش بها ونعم فيه يزوجك وقد تعبر عليهم وتدي زوجة والحمد لله رب العالمين وهذه زوجة وش صح هذا؟ لا يجوز. وقمت الطبخ إذا كتبت خلاص ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، مش التي الزواج والطلاق كل لعبوا في الزواج كلعبوا في الطلاق كلعبوا في الرجعة وكفروا ويا أربعة في العشق فهمت ولا واحد. إذن هذا لعب. ثم يقول ما حكم الشركة التعاونية؟ شو الشركة التعاونية؟ يعني إحنا تنجمع مليون الفرنك الواحد يا قزي شحال بينا؟ إحنا بسبعة سبعة المليون وكان أطلع اليوم الواحد يا قزيني واحد شهر واحد شهر أخر كان أطلع الأخر أو شهرين ست شهور وكذا كل مرة كالدور فهمت ولا كالدور بيقول وش الصحايا هذا رضب لك يا أخي الكريم. إذا كان فيه الاحتساب فهذا جائز وإلا فلا. إيه الاحتساب؟ يعني هذا اللي اعتذر من عند الفرنك غلط ومش ينتفع انتفع أو ما انتفعش مات أو حي خلاص انتفع صنع جائز ولكن أنا أساهم في الخير خلاص يكون واحد مننا عام سيدي مصاب بشي مصيبة ولا مثل فيه كارثة ولا كذا أو مضايق في حياتي أو شيء كذا فأنا أساهم بها لا أبتغي بها إلا وجه الله. إذا كان هكذا فصحيح وإلا فلا لأنه كان لا سلف سلف لي فاش سلف لي والسلف قرض مقابل قرض هذا سلف جرى نفعا والسلف إذا جرى نفعا السلف في سبيل الله فجولة إذا جرى نفعا كيكون هذا حرام. ثم يقول ما معنى قوله سبحانه فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون؟ هذا أصحاب ليش سيدي يوسف هذا يخص سيدنا يوسف لما بغى سيدنا يوسف يبقى معه خاه بن يامون عملهم حيلة ذيك الصواع عملوه في الحمل بواحد وفي النهاية قالوا نسرق زب الشفارة القمارة رنوا نواليهم ما في التجرة وبعد في الأول قالوا ما اللي جبروا عنده فبجوا له اللي جبروا عنده هذا الصواع مشى فيه قالوا صافي يوزو قبل منادي ينادي أيسوها العير فأذن مؤذن أيسوها العير إنكم لسارقون وفي صح سارقون قل لي سرقون تكتب دم القرآن لا سرق لم نسرقوا سيدة يسر قدير الشفارة الكبار سرقوا سيدة يسر أولا باقي سرقوا الصور لسيدة يسر شو كتار هل شفارة ولا مش شفارة؟ إذن سيدنا يوسف كعرش يقول وهذا المؤذين حسب اعتقاده كعندما يسرقوا سيدنا يوسف عندما يقول سرقوا وش يسرقوا؟ سرقوا ليلو وهذا المؤذين شو يقول؟ هذا اللي أذن فيهم سعب اعتقادهم سرقوا السواع وهو صادق فيما يقول أيتها العير إنكم لسارقون. إذن الكلام واضح ولا لا؟ الكلام سليم ولا لا؟ ليش هذا؟ واحد يقول لي وهذا السؤال عنك يقول لي كيف جهد المسار يقول لي جهد القرآن هذا مصيبة جدا يعني والأمر واضحة هذا النقضين والتعارضين مخر هي. ثم يقول يا إخوان ما معنى قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة؟ هذا العلماء عندهم تفاسير هذه الآية ما أحتاج ذكرها كلها مش نذكر المعنى الذي ارتضاه العلماء في هذه الآية. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين إيش منفكين؟ يعني منفكين أي متروكين بغير أمر ولا نهي غير مأمورين ولا بحق الله تعالى يحسب الإنسان أن يترك سودا وش كيظن على أنه يترك حملا لا يمر ولا ينهى يبقى يفعل في هذه الأرض ما شاء وكيف شاء ويعيش نعم صحيح حر طليق لا يمر ولا ينهى وش هذا؟ لا بد من الأمر والنهي لا بد من الاختبار والامتحان. الله أتاك بهذه الدنيا باش نعم صحيح جربك وش كن عبد له ولا عبد لهواك أو عبد لشيطانك فمثلا أيحسب الإنسان أن يترك سودا؟ لا. فكذلك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين بدون أمر ولا نهي ولا شريعة ولا لا أبدا لا بد من عيش. هذا معنى الآية. ثم يقول ما هي الجنة في الدنيا؟ أنتم تقولون الجنة في الدنيا فما هي؟ الجنة في الدنيا مرات قلت لكم هي كتاب الله اللي يعيش في كتاب الله والله إنها جنة وإيه جنة واللي ما تدخلش هذه الجنة مرات قلت لكم اللي ما تدخلش هذه الجنة ما يدخلش هذه الجنة اللي مبنية ومعدة لمن هي لمن دخل هذه أما اللي ما دخلش هذه وما خذش الإذن من هذه لما يدخل في... إذن هي طاعة الله وعبادة الله والعقيدة الصحيحة نعمات هي الضمانة وهي نعمات اللي كيقولوا الجواز اللي به إن شاء الله تدخل الجنة ونعيمها. والجنة الرسول أصلا كيسمي قال إذا مررتم دين إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا سمعي إيه هذا عمل صالح عجر ريب الجنة إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا قالوا وما دخل ذكر الله عز وجل. وكيقول عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض كان يسكن هنا والمنبر دياله هنا فكان بالجلسات العلمية للوعظ والإرشاد والعلم وحي السماء فكان يتتلى هنا فهذا المنطقة. قال ما بين بيتي ومنبري ايش تمه روضة من رياض الجنة في التعالم الرباني. وهذا قل من فهم هذا الحديث إلا بعض العلماء الكبار هم الذين نصوا على هذا المعنى الجميل انطلاقا من قوله تعالى لما رسم من قول الرسول اصلا اذا ما رسم برياض الجنه فارفعوا الحديث مفسر بعضها بعض. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. السلام عليكم.